اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت البيوت فهي يتلون كتاب الله، وإذا درسناه في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزكتهم الله في منامهم. فهني أننا أن نجلس في هذا الوقت العصيب من هذا العام في بيت البيوت الله نتدارس عن الله سبحانه وتعالى ونتذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، نفهم فياته ونتدبر معانيه. توقفنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام عند مؤمن أهل الكتاب. سريعا احتدم الصراع مع موسى عليه السلام وبين فرعون، واجتمع موسى عليه السلام أمام سحرة فرعون في يوم الزينة، وأدخل الله كيد فرعون وهزمت عصا موسى وهزمت أدوات الداعي إلى الله موسى النبي الكريم سحر فرعون ومكر فرعون وكيد فرعون. وقرر فرعون أن يقتل موسى وأن يقتل أبناء الذين آمنوا مع موسى. ثم اجتمع الملأ من قوم فرعون ليتدارسوا ما الخطة التي نواجه بها موسى عليه السلام. وظهر مؤمن آل فرعون، المؤمن ده من خاصة ملأ فرعون، راجل في الدايرة القليلة المغلقة الصغيرة جدا اللي هي دايرة مشورة فرعون. وتوقفنا في المرة السابقة عند دعوة مؤمن آل فرعون وظهور مؤمن آل فرعون، وكيف أنه استطاع بالحجة أن يواجه الملأ من قوم فرعون وأن يخفف الأمر أو يخفف حدة الصراع بين فرعون وبين موسى عليه السلام. قال الله عز وجل عن هذا الرجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إن فرعون بيقول لهم إن الأمر أمري ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالرجل قال: لا، سبيل الرشاد هو اتباع موسى عليه السلام وهو اتباع الأنبياء. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هو إيه سبيل الرشاد؟ يعني إيه رشاد؟ الرشاد يعني العقل. عارفين في قصة الكهف: عسى أن يهديني ربي لأقوى من هذا رشدا. يعني إيه؟ يعني الحكمة، العقل اللي هو وضع الأشياء في مواضعها. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ولا مؤمن آل فرعون يعظ ملأ من قوم فرعون، بيعظهم بإيه؟ بحقائق واضحة صريحة. قال لهم: يا جماعة في دنيا وفي آخرة، الدنيا متاع. ان الدنيا قال يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع. يعني ايه متاع؟ واحد بياخد الامتعه بتاعته اللي هي ايه؟ شنطه السفر. فقال ان الدنيا دار سفر، هي ليست دار قرار، الانسان مش هيستقر فيها. فعليكم ان تتفطنوا فيما تفعلون في هذه الارض، ارض الاختبار والامتحان. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. اعقلوا ما تقولون، فإنا لم نخلق لنعيش في هذه الدنيا وإنما خلقنا لنعيش للآخرة. فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. في كلمة يا قوم يدل لك على إن مؤمن آل فرعون بيكلمهم بصيغة الإيه؟ فيها ود، أو إنه منهم، إن هو مش واحد غريب، مش واحد جاي ينصحهم من بعيد، ده واحد من إيه؟ من هؤلاء، واحد من ملأ فرعون. تحجب كيف وصلت دعوة موسى إلى هذه الدائرة المغلقة؟ يعني هل ينصر الله سبحانه وتعالى رجل، هل يأذن الله سبحانه وتعالى لرجل من هذه الدائرة المغلقة الخاصة، خاصة فرعون الذي يجتمع بهم فرعون ليقرر ما يريد؟ هل تقع هذه الدائرة أو يخرج من هذه الدائرة رجل ينصر الدين؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. أكثر من نصر الدين ربما تجدهم بعيدين، يعني مش ممكن تتخيل ابدا ان الناس دي ممكن تكون اسلمت ونصرت لدين، زي مثلا معاذ بن مسعود في الاحزاب. ازاي الرجل ده اسلم؟ الاحزاب محاصره المدينه ولو صلاح واقف، كل واحد واقف قدام خندقه يحميه، وفجاه اسلم معاذ بن مسعود. وكان ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب في هزيمه الاحزاب او في تفلق الاحزاب. ثم ارسل الله الريح فهزمت الاحزاب واجلاها الله سبحانه وتعالى عن المدينه. ان ازاي ده حصل؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. ان الانسان يبقى عنده ثقه في ربه، الانسان ما يفقدش الثقه في ربه مهما احتدى الصراع ومهما فقد الاسباب، مهما حس ان الدنيا مغلقه وان الامر صعب وان اي حاجه هو كان بيامل ان هو يعيشها كانت اصبحت صعبه، بالذات في الصراع بين الحق والباطل. دايما جنود الحق بيحسوا ان هم عندهم اشكال امام قوه الباطل، دايما عندهم دايما هم ضعاف او ادواتهم قليله بالنسبه لادوات الباطل، بينما دايما عددهم قليل امام عدد اهل الباطل. سيدنا موسى يجل لوحده ومع ذلك ينصره الله سبحانه وتعالى بهذا المؤمن من ال فرعون: من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. بدا مؤمن ال فرعون ايه؟ يكلمهم عن الجنة ويكلمهم عن النار ويكلمهم عن عاقبة السيئات ويكلمهم عن عاقبة الطاعات. هي الحاجات دي مهمة بالنسبة لنا؟ يعني هل ان انا احدث عن عاقبة السيئات ان انت لو عملت سيئة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ هل هذا الامر مهم بالنسبة لنا؟ احيانا كتير لما تيجي تكلم الناس عن الجنة وعن النار وعن الخوف وعن العذاب وعن مصير الانسان بافعاله اما الى جنه واما الى النار، تجد البعض يتبلغ يقول يا عم الكلام ده بقى ايه؟ احنا عايزين الكلام الشديد شويه. او العكس، ان انت احيانا لما تيجي تتكلم في الصراع تلاقيهم يقول لك يا عم خلينا نتكلم في ايه؟ في الجنه والنار. الحقيقه القران تناول الكل، تناول الجميع، ولا ينبغي على الداعي الى الله الا ان يبلغ كلام الله. ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفليكفر من شاء فليأخذ الأمر بقوة ومن شاء فليفسق، هو حر وله إرادة. إنما عليك البلاغ، عليك أن تبلغ دين الله. ما تنتقيش من كلام ربنا شوية آيات تقول إيه؟ أنا أبلغ دول بس. يقول لك إحنا هنبلغ آيات الجنة بس، أما النار مفيش نار. إحنا هنبلغ آيات الصراع بس، لكن حقيقة الدنيا مش هنتكلم في حقيقة الدنيا. أو هنتكلم هنبلغ الكلام اللي بيتكلم على ربنا، لكن جنة ونار وعذاب وإن الكفار هيخشوا جهنم، بلاش نبلغ ده، خلينا نبلغ الإيه؟ الآيات اللي بتتكلم عن عظمة ربنا وعن حب ربنا وعن خشية ربنا. أنت مش بتنتقي، هي رسالة من الله سبحانه وتعالى علينا أن نبلغها. مؤمن قال فرعون دخل مباشر على طول، اتكلم في الجنة، اتكلم في النار، اتكلم في الدنيا، اتكلم في الآخرة. ثم قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك فيه ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال لهم: أنتوا بتدعوني لإيه وأنا بدعوكم لإيه؟ أنتوا بتدعوني لفرعون، هعبد فرعون، وفرعون يعرف هو يملك لنفسه حياة أو موتا، هو يملك لنفسه أمرا أو نهيا، يعني فرعون لا يملك لنفسه أن يشفي نفسه من المرض، فكيف بي أن أسمع كلامه سماعا مطلقا؟ يعني إزاي أن أنا أسلم له دماغي كده يمين يمين شمال شمال؟ ليه؟ بتاع إيه؟ من هذا الرجل؟ قال: وما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هو ليه اختار العزيز الغفار؟ ركزوا بقى معايا. ليه اختار العزيز الغفار؟ قال لهم: انا بدعوكم الى الملك العزيز الغفار. ليه العزيز الغفار؟ العزيز عشان يكسر سور الثواب قدامهم، يعني العزه يعني الغلبه، يعني انا ادعوكم الى من لا يغلب، ادعوكم الى من لا يقهر، ادعوكم الى من يقضي ولا يقدر عليه. طيب الغفار يفتح باب التوبه قدامهم. وهكذا الداعي الى الله ينبغي ان يعلم الناس عظمه الله، عظمه الله، ثم هو يفتح باب التوبه امام الناس. الانسان لما احيانا يذكر عظمه الله يحس ان هو خلاص يائس، يعني انا عملت كده في حق هذا الهلال، ده انا رايح، يعني انا مش راجع تاني ابدا. فيفتح باب التوبه امام الناس الغفار. الله ليس الغافل انما ايه؟ الغفار، يعني كثير المغفرة، يعني واسع المغفرة، يعني عظيم المغفرة، يعني لا يعظم عليه ذنب، لا يعظم عليه عدد ذنوب كثيرة مهما كثرت الذنوب ومهما كثر عدد أفراد المذنبين، إلا إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. الله اسمه الغفار، فمن آثار اسم الله الغفار على الذنب أنه يمحو الذنب، ومن آثار اسم الله الغفار على العبد أن العبد يتوب، أن الله آثاره في آثار آثار أسماء الله سبحانه وتعالى في عبيده، أن العبد بإيه؟ يعلم أن له رب غفور، يعلم أنه رب غفار، فمهما ارتكب الإنسان من المعصية فإنه يعود إلى ربه لأن له رب يحب المغفرة. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل: لا جرم، لا شك أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما ردنا إلى الله وأنا المسرفين هم أصحاب النار. الرجل قال لهم: خلاص يا جماعة، بدل ما انتم متاكدين من اللي انتم بتعملوه انا كمان متاكد من اللي انا بعمله، فكل يعمل على شاكلته مردنا الى الله. سنعود يوما الى الله سبحانه وتعالى، وانا الى ربك المنتهى، وانا الى ربك الرجعة، فسنعود وساعود الى الله سبحانه وتعالى وسنقف بين يدي الله، وان المسرفين هم اصحاب النار. انا عايزك تركز مع كلمه المسرفين يا جماعه، عشان نركز مع كلمه المسرفين. هو الاسراف احنا دايما يعني ايه عندنا الاسراف، الاسراف في المال صح؟ ايوه، نصرف في المال. يعني نصرف في المال يعني نبذر ده يعني ان احنا ايه نحط الشيء في غير موضعه. يعني واحد يقعد ينفق معاه فلوس، يقعد ايه ينفقها في غير محلها، فده اسمه ايه؟ مسرف. ربنا بيقول ان المسرفين هم اصحاب النار، الله لا يهدي من هو مسرف ومرتاب. يبقى احنا عايزين نقف مع كلمة الاسراف. هو الاسراف معصية للدرجة دي؟ الاسراف في المعاصي والاسراف عموما، يعني اللي بيسرف في الماء، اللي بيسرف في المال، اللي بيسرف في الكلام، اللي بيسرف في الذنوب، الكل مسرف. كلمة هنا ذنب الاسراف ده احنا عايزين نقف معاه. المبذرين كانوا اخوان الشياطين. استغرب ليه؟ لأنه لا يعقل. هو الشيطان يؤذه فيدعوه إلى أن يفعل ما يريد، فتلاقيه بيعمل كل حاجة بالإيه؟ بالكثرة. إنما الإنسان عقل يعرف فيما ينفق، فيما يتكلم، فيما يذنب، حتى لو هو بيرتكب ذنب يرجع. إنما المسرف سواء مسرف على في المعاصي، سواء مسرف في الانفاق، سواء مسرف في الكلام، سواء مسرف في المعاملات، مسرف يعني مبذر، يعني بيضع البذور في غير ارضها. المسرفين اصحاب النار، هم اصحاب النار. عايزين نتخلص من التبذير. طب عكس التبذير ايه؟ الحرص. طب احنا نبقى حريصين ولا نبقى مبذرين؟ لا لا ولا لا، تبقى مقصودين. تبقى انت بتنفق على قدر، يبقى انت تتكلم على قدر، يبقى المسرفين اصحاب النار. قال ثم قال: فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله وصير بالعباد. قلنا لما حد يمكر بيك تقول ايه؟ انت عارف ان هم دلوقتي قاعدين بيمكروا بيك، تقول ايه؟ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الراجل ادى بيان عظيم امام ملأ فرعون، امام هذه الدائره الخاصه من قوم فرعون، هي اعلى دائره في مصر في هذا الزمان. ثم قال: وافوض امري الى الله. لما شك الرجل او لما خاف الرجل على حياته قال: وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فلما فوض الامر، في حاجه اسمها التفويض، هنتكلم على على على التوكيل وعلى التفويض. التوكيل يعني ايه؟ انك توكل حد في قضيه. من اسماء الله اسمه الوكيل، هنتكلم معاه حالا اهوت، يعني قريبا جدا ان شاء الله في نفس هذا اليوم هنتكلم عن الوكيل. لكن اعلى من التوكيل اللي ايه؟ تفويض. التفويض اللي هو ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. هو لما تيجي تفوض حد في قضيه تفوض مين؟ انت بتحتاج تفوض واحد عنده قدره، بتحتاج تفوض واحد عنده علم، بتحتاج تفوض واحد عارف مصلحتك وعارف ايه اللي ينجيك، وليس اعلى من الله، وليس اقدر من الله، وليس ارحم من الله. لذلك لا ينبغي الانسان ان يفوض الا الله سبحانه وتعالى. فإذا إنسان استشعر أن هناك من يؤذيه أو من يحاول إيذائه، لا عليه إلا أن يلجأ إلى ربه ويقول: يا رب أفوضك، يا رب دافع عني. قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سؤال: هو الرجل ده يا جماعة بيفوض الله في أمام مين؟ أمام دائرة لما تيجي تنظرها أنه بيفوض الله، أنت مش هتحس أن في أمامه حد أصلا. لكن لما تيجي تنظرها من الناحية الثانية، أن ياض الأمام واقف قدام فرعون اللي بقاله عشرات السنين ربما مئات السنين أبا عن جد يعبد من دون الله خداعا للناس، وواقف قدام ملأ فرعون وقصر فرعون، ومع فرعون كل أدوات الدولة أمام موسى. يعني الرجل ده موقفه ضعيف جدا، الرجل ده هيموت، يقينا هيموت. قال الله سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني الناس دي مكروا غير ما الله وقاه. وقاه يعني ايه؟ في اسمه تطعيم اسمه وقايه، الوقايه حفظ الحمايه. فحماه الله وحفظه الله سبحانه وتعالى من مكر هؤلاء ومن سيئات هؤلاء. قال: وحق بآل فرعون سوء العذاب. قبل ما نتكلم على سوء العذاب، وهنشوف دلوقتي بقى كيف عرض فرعون على النار، تعالوا ننتقل المشهد كده بعد يوم الزينه. فرعون اتبع الملأ: تعالوا كلكم هنعمل ايه؟ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. مين اللي قالوا مع موسى؟ مين اللي قالوا مع موسى؟ دولت لابد ان هم ايه؟ يبقى معاهم عقاب واضح. نقتل ابنائهم ونستحي نساءهم. في سورة يونس قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. خلينا نحط دي تحتها خطة: إن الله لا يصلح عمل. يبقى أنت لما تشوف واحد مصلح تبقى أنت عارف إيه؟ عندك بصيرة. واحد مفسد ده هيعمل إيه؟ ده هيقع. ليه هيقع؟ لأن الله لا يصلح عمل. خلاص. يبقى الإفساد في الأرض، إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن معيار الفساد والصلاح. الفساد والصلاح معيارهم إيه؟ معيارهم العمل الصالح. يبقى الفساد هو ترك العمل الصالح، الصلاح هو العمل الصالح. لما تشوف واحد مفسد في الأرض يعني لا يعمل بأمر الله، ده هيحصل فيه إيه؟ ده مفيش مشكلة، ده مش هيكمل أصلا، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني إيه لا يصلح عمل المفسدين؟ يعني لا يوفقه، فهو مخزول. فإذا خذل من الله فإنه سيسقط في أعين الناس لا محالة، حتى وإن ارتفع، لأنه من المفسدين. والفساد عاقبته إلى خسار وإلى تبار. طيب، قال الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، لعل ننقل المشهد بقى مشهد تاني خالص، مشهد سيدنا موسى فجأة آمن معهم مجموعة من الشباب. مش هل دول من مين؟ من الفرعنة؟ لا، ده دول من بني إسرائيل. وهنا بعث موسى إلى بني إسرائيل. احنا قلنا أن سيدنا موسى أول حاجة بعث إلى مين؟ إلى فرعون وملئه، صح كده؟ هنا بعث موسى إلى بني إسرائيل. آمن في هذا المشهد يوم الزينة مجموعة من الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الآية دي شعار، يعني يحق الحق، والحق محقوق، والحق حق. يعني يحق الحق يعني يثبت الحق، يعني يصبح الحق ثابتا في أرض الناس أمام الناس يراه الجميع. يبقى ده يحق الحق. مين اللي بيحق الحق؟ جنود الحق ولا الله؟ الله. غير أن الله يحب أن يكون الحق جنود يرفعوه وينصروه، فإذا ما ارتفع هؤلاء بهذا الحق نصرهم الله. لكن مين اللي يحق الحق؟ ليحق الحق ويبطل الوطن. طب مين اللي بيكره ان الحق يحق؟ ربنا قال: ولو كره الايه؟ المجرمون. مجرم مش عايز كلام ربنا يعلو، مجرم مش عايز دين ربنا يعلو ولا ينفذ ولا يطبق، مجرم لا يحب ان يطبق الشرع، مجرم. هذا المجرم يكره شرع الله، اللي هو مين؟ اللي هو فرعون وملئه. يكره ان يطبق دين الله، يكره ان يؤمن الناس لموسى عليه السلام، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت هذا الحق، فقال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يعني رغم أنهم يكرهون أن يعلو هذا الحق وأن يثبت هذا الحق، غير أن الله أذن في أن يحق الحق. سؤال، سيدنا موسى كان صاحب حق؟ وما اللي ربنا في الموقف ده قال ويحق الله الحق بكلماته؟ يعني قبل ما الموقف ده، قبل الموقف ده يحصل، مش كان سيدنا موسى من أنصار الحق، كان نبي كريم مكلم من الله سبحانه وتعالى ومعه هارون عليه السلام؟ وما اللي الموقف ده ربنا قال ويحق الله الحق بكلماته؟ أن الحق لا يكون إلا، لا إلا في صراع، أن الحق هنا في حق أمام باطل، يعني هو مش حق لوحده بعيد لوحده قاعد لوحده، لا لا لا، ده حق في مواجهة باطل، زي سيدنا محمد كده لما وقف في الأنفال. هو سيدنا محمد لما وقف في الأنفال، وقف في غزوة بدر اللي هي غزوة الفرقان، الله سبحانه وتعالى أحب هذه الغزوة وغفر الأهل هذه ليه؟ الغزوة غزوة بدر، وقال لعل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليه؟ لأنهم أول من حملوا هذا الحق أمام الباطل بقى الدنيا أبيض وأسود، بقى الناس قدامها أبيض وأسود، هذا نبي كريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمام هذا أبي جهل رجل يرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موسى عليه السلام وهذا فرعون يرفض دعوة النبي الكريم موسى عليه السلام. فلما يحصل هذا المشهد الله يحب هذا المشهد، الله يرتضي هذا المشهد اللي هو ايه؟ مشهد ان تكون راية بيضاء قوية، ما تبقاش راية مميعة، ما يبقاش كلام الحق والباطل. يا جماعة ليس فقط في كنه الصراع او في الحكم على افراد الصراع، يعني مثلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، سيدنا عثمان وسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا معاوية بن ابي سفيان، الاثنين لما بتيجي تحكم على هذا الصراع من كنه الافراد ان ان ان دول مؤمنين ودول مؤمنين، هتعرف تحكم؟ انما بينظر دائما الى الصراع في ايه؟ في محل الصراع. يعني مش معقول ان انا مثلا عشان انا راجل بدي درس دلوقتي، فبالتالي لو انا مثلا حصل بيني وبين احد الافاضل نزاع يبقى انا اكيد الصح، ليه اكيد الصح وانا راجل بدي درس؟ مش فاهم. ان الامر لما بتيجي تنظر الى النزاع ما بتنظرش الى كونه الايه؟ الى دين الافراد، انما بتنظر الى محل النزاع، ما جايز انت اللي غلطان. فهنا الأنبياء أصحاب الحق، والله يحب أن يكون هذا الحق واضحا جليا، إن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن ربنا أمر الأنبياء أن هم يعملوا إيه؟ اللي هم أولي العزم من الرسل أن هم يعملوا إيه؟ أن يقيموا الدين. يقيموا يعني إيه؟ يعني يظهروه، يعني يطبقوه، يعني يجعلوه واضحا جليا لدى الجميع. فإذا أقاموه هنا هيظهر على طول، بما إن الحق ظهر هتلاقي بطل إيه؟ بدأ يبقى له إيه؟ مخالب، بدأ يظهر مخالب الباطل. قال الله سبحانه وتعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر موسى بأن يقف في هذا الموقف يوم الزينة، في موقف التحدي. كثير من الناس يقول لك بلاش نقف الموقف ده، بلاش تبقى الدنيا بقى تنشن قوي كده، خليها تمشي إيه؟ متميعة بالورد. الله يحب ذلك، الله يحب أن يكون من يرفع رايته يرفعها لأجل الله، لا يرفعها لأجل إيه؟ شيء آخر. وعلى قدر وضوح الغاية على قدر استجلاب نصرة الله، وعلى قدر بعد الناس عن الوضوح في دين الله على قدر بعد استجلاب رحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتننا وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. تاني من المسرفين. يركزوا مع الإسراف. إسراف مصيبة. طيب. ربنا يقول ما حدش آمن لسيدنا موسى يوم الزينة إلا إيه؟ إلا مجموعة شباب. ذرية يعني أبناء بني إسرائيل. ليه؟ هو إيه الفرق بين الشباب والكبار؟ كبار والاستقرار. دايما الكبار يقول لك إيه؟ خلينا عامة خليها سهلة كده. ويهدمش بالترتيب وبالتدريج. وموضوع ما يمشيش على طول مرة واحدة. هكذا دائما أهل الكبر. إلا قليلا. الشباب فيهم القوة، فيهم الانفعال، فيهم سرعة التغير. لذلك ما قامت دعوة إلا بالشباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هتجد كل من نصر الدين معناه أصلا كانوا إيه؟ شباب. تعالوا نعمل بحث كده في أعمال الصحابة اللي شالوا الدين من أول علي بن أبي طالب اللي هو عنده 10 سنين لحد أبو بكر الصديق، هتجد معظمهم أو كل أصحاب النبي كانوا فترة الشباب إلا قليلة. يعني زهير بن عوام، مصعب بن عمير، عمر، حمزة، بلال، صهيب، كل اللي حملوا الدين كلهم كانوا شباب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الناس رأت آيات السحرة أسلموا، الملأ من قوم فرعون أسلم منهم مؤمن آل فرعون، واجتمع الملأ لوضع خطة للتعامل مع موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يؤمن بني إسرائيل إلا إيه؟ ذرية، مجموعة أبناء من أبناء بني إسرائيل. والباقي يحفل الباقي قال لنا يا سيدنا موسى انتصر إن شاء الله إحنا معاك امضي وإحنا مع الغالبين. الغالب مين؟ لما تغلب هتلاقينا جنبك على طول. قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. طب ليه لم يؤمنوا مع أنهم رأوا آية، رأوا ثعبان مبين، رأوا حية تتحول إلى عصا، وهذا العصا يلقف ما يأفكون ثم يعود مرة أخرى إلى عصا. يعني سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه معجزة عظيمة، معجزة لو رأها الإنسان ده الواحد لما بيسمعها بيخاف. تخيل كده ده واحد ماسك عصاية وفجأة العصاية بقت حية، وفجأة خدها تاني بقت عصاية، والحية مش بقى يعني ايه مش حية بتجري وخلاص، ده حية كانت حاجات حقيقية قدامك. رأت بنو إسرائيل هزيمة فرعون، ورأت ضحل السحرة، ورأت ضعف حجة هؤلاء، ورأوا قوة موسى عليه السلام، ومع ذلك خايفين. هو الخوف يا جماعة عائق. عائق. فرعون كان مخيف، كان بيقتل أطفال صغيرة، كان مخيف فعلا. قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، يعني بسبب الخوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إن مش بس فرعون اللي بيفتن، ده ملأ كمان فرعون اللي هو حاشية فرعون هم كمان بيفتنوا. يعني ايه الفتنة؟ الفتنة تشد من القتل. فتنة ان الرجل يعذب لأجل دينه، ان هم يفتنوه يعني يضيقوا عليه حتى يكفوا. ان واحد بيتضيق عليه لدرجة ان هو خلاص مش قادر يسيب الدين ويمشي، يكفر بالله. ليه؟ ما هعمل ايه لو اسلمت هيقتلوني. فعارفين كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما امن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الحق في جوف الكعبه وفي مكه، ثم انطلقت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هو السنن دي مضطربه؟ السنن دي مضطربه؟ مضطربه يعني متواليه؟ يعني دايما مادام في ايمان يبقى لازم في ناس بتاذيه؟ ولا ده ممكن يحصل وممكن لا؟ الصراع دائم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ان طبيعي ان الناس هتفضل ايه؟ يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم. ان هيفضل اهل الكفر، لان الشيطان موجود. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان موجود، شياطين الانس والجن موجودين وهم اعداء الانبياء. ان كل نبي ربنا سبحانه وتعالى قيد له شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ان هؤلاء هيفضلوا طول عمرهم موجودين. يعني لما خلق الله ادم وجد ادم الشيطان، والى ان تنتهي الحياه الصراع بين ادم وبين الشيطان، بين التوحيد وبين الكفر، بين الايمان وبين الكفر، هيفضل ده الصراع موجود. لذلك اول طائفه اللي هم طائفه امنت، اول طائفه من بني اسرائيل امنت مع موسى عليه السلام، كانوا ذريه. يعني ذريه؟ ذريه يعني ابناء، دول اسمهم ذريه. صح يا محمد؟ ذريه ذريه اسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: فما امن لموسى الا ذريه من قومه. قومه يعني ايه؟ ما هماش قوم فرعون، انما قوم مين؟ موسى لهم بني اسرائيل. على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. هو لمن المسرفين، يعني احنا عايزين نحذر من الايه؟ من الاسراف، عايزين نحذر من التبذير. عالم في الارض يعني ايه؟ يعني مستكبر في الارض. فرعون بايه؟ بيستكبر. يعني ايه بيستكبر؟ يعني بيطلب ما ليس له، بيطلب ان هو يبقى اكبر من وضعه الطبيعي. طيب الكبر ده يا جماعه بيودي الانسان فين؟ جهنم. من اكثر الاشياء اللي حذر منها الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ان نتربى عليها، مساله التواضع. التواضع عكس الكبر، انك تبقى متكبر. متكبر يعني شايف نفسك اعلى من الناس، يعني شايف نفسك ما ينفعش تنصح. يقول لك انت بتنصحني ليه؟ تيجي تنصحه يقول لك انت اكيد عندك مشكله، انت كمان عندك مشكله كذا كذا كذا. ما يحبش ان حد ينصحه، ما يحبش ان حد يتكلم معاه، ما يقولوش ازيك يا شيخ فلان ولا اخ فلان ولا دكتور فلان ولا باشمهندس فلان. لو حد قال له باسمه دي مشكله، ازاي ما يقولوش باسمه؟ ما يحبش ان هو يرجع الى الصواب. اذا ارتكب خطا، احيانا كتير كلنا بنرتكب اخطاء، فتلاقي واحد بيقول لك ايه ده خطا، فبص له كده تدافع، وتلاقي نفسك بقى عندك 50 مبرر. طب انت بتدافع ليه؟ ما هو خطا، بتقول انا خطا وخلاص، ما حصلش حاجه يعني، وترجع. ان الانسان ما يبقاش متكبر، لا يتكبر على خلق الله. الكبر غمط الناس، استحقار الناس، شايف ان ده ما بيفهمش، وان ده ضعيف العقليه، وان ده ما ملوش، ده بيتكلم ليه اصلا، وده ما اتخلق عشان يتذل، وهو متكبر. فربنا سبحانه وتعالى قال: وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. عايزين بس كلمه في الارض في الاستغلال، ان هو مهما علا هو علا فين؟ في الارض. هي الارض ايه يعني؟ الارض لا تساوي عند الله جناح بعوضه. ايه الارض يعني؟ يعني انت مهما عليت يا عم، خليك يا عم ملك الارض، في الاخر خلاص انت ايه؟ في الارض اللي هي اصلا لا قيمه لها. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. فرعون وملأ فرعون قرروا ان يفتنوا بني اسرائيل. هيفتنوهم ازاي؟ يعني اللي يؤمن هيتقتل، اللي يؤمن هيتقتل. طب انت لو كنت مكانهم كنت تؤمن ولا تكفر؟ بالله عليك، بالله عليك، لو كنت مكانهم كنت تؤمن ولا تكفر؟ ركز كده، دول الناس الاوائل، دول اللي شالوا الدين، دول الشباب، دول من حملوا غايه الدين رغم ايذاء فرعون ورغم فتنه ال فرعون وملأ فرعون. لو انت كنت مكانهم كنت تحمل الدين وتمشي مع موسى وتقول يا عم موسى مين، خليك في حالك وانا في حالي، انا راجل اشتغل واكل واشرب وانام، وخليني عايش في مزرعه فرعون. بيقول لي عايز مننا ايه اللي هو ايه هو يعمله؟ كنت هتؤمن ولا تكفر؟ احسب الناس ان يزرقوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ان انت لن يسمح لك ان تكون انا مؤمن حتى تفتن. والفتن تتوالى وتتابع، فتن السراء والضراء. بنو اسرائيل اللي هم الذريه اللي هم الشباب، قرر فرعون ان يقتلهم، غير انهم قرروا ان يكونوا اصحاب عزيمه، اصحاب اراده، اصحاب قوه، اصحاب رساله، فاكملوا مع موسى عليه السلام الايمان واتبعوا موسى رغم انف فرعون، غير انهم كانوا يخافون. وده احنا اتفقنا ان الخوف، خوف ايه؟ في خوف جميلي، ان احنا هنا الخوف ده كان مانع عنه، هو خايف. الراجل بيقتل الاطفال وبيقتل النساء وبيقتل الكبار، ورجل له تاريخ عريض من الاستقرار في الحكم والملك، فلا يستطيع أحد أن يقف أمام فرعون. فلذلك كان هؤلاء هم الطليعة الأولى، هم أول من آمن بموسى عليه السلام، وهم الذين هزوا عرش فرعون بعد ذلك، والذين أحبهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم ومكن لهم في الأرض بعد ذلك. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هنا نصيحة موسى عليه السلام لأتباعه، قال لهم إيه؟ قال لهم توكلوا على الله. إحنا كلمنا من شوية وأفوض أمري إلى الله. الراجل المؤمن قال فرعون قال إيه؟ أنا أفوض أمري إلى الله. هنا سيدنا موسى قال لهم إيه؟ أول حاجة قالها لهم قال لهم توكلوا على الله. ليه توكلوا على الله؟ التوكل معنى من معاني الإيمان، من أجل معاني الإيمان. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني الإنسان بياخد بالسبب يذاكر، لكن مذاكرتك هي اللي تنجحك. إنك بتذاكر وتقول يا رب، إنك بتاخد الدواء، لكن الدواء ده هو لا يشفيك، لا شافي هو الله. إنما أنت بتاخد الدواء ده خدت بالأسباب، لكن قلبك معتمد على مين؟ على رب الأسباب. إنك بتحقق التوحيد في قلبك. فهنا سيدنا موسى قال لهم عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. خد بالك، إن كنتم آمنتم بالله وإن كنتم مسلمين. سيدنا موسى بيقول لهم إيه؟ لو أنتم مؤمنين توكلوا إن كنتم مسلمين. مش فاهم، فاهمين؟ عارفين إيه الفرق إن كنتم مؤمنين وإن كنتم مسلمين؟ الإيمان محله في القلب. الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني لو قلنا كلمة إيمان يبقى بنشمل الإيمان والإسلام، إذا قلنا كلمة إسلام يبقى بنشمل الإسلام والإيه؟ والإيمان. إذا حطينا الإيمان جنب الإسلام يبقى لهم معنيين إيه؟ إذا اجتمع في جملة واحدة يبقى هم هيفترقوا في المعنى، لكن لو كل واحدة في جملة يبقى الجملة إيه؟ هي تشمل الأخرى. قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى هنا لما تحط الجملة واحدة يبقى كل واحدة لهم إيه؟ لها معنى. هنا إن كنتم مؤمنين وإن كنتم مسلمين، وإيه الفرق؟ الإيمان أقوى من الإسلام. الإيمان هنا هي إيمان القلب، هو استشعال القلب وتصديق القلب. أما هو لو واحد مؤمن بقلب يقول لك والله أنا حاسس إن الدين ده دين صح، لكنه لم تستسلم جوارحه في طاعة الله، هو لم يحقق الإيمان حقيقة. وإن كان حقق نوع من الإيمان اللي هو اللغة اللي هو التصديق، إن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح، إن الجوارح بتعمل إيه؟ بتنقاد. طيب هنا انقياد بني إسرائيل اللي هم الشباب، مجموعة الشباب اللي أسلموا مع سيدنا موسى، هيعملوا إيه؟ القضية مش قضية بس إن هم إيه؟ إن هم يؤمنوا، إن هم لابد إن هم يستسلموا لشرع الله، والاستسلام للشرع معناه إن هم يؤذوا، فمعنى الإيذاء إن هم إيه؟ يتوكلوا. او ضد الزين هما هيصلوا ايه؟ توكلوا. لذلك مهم جدا في اوقات الفتن ان يعلق قلوب الناس بالله، ان توكلوا. يعني ايه وكلت حد؟ نقول لما بنوكل حد قضية يعني بنسيبها له هو يحلها. الله اسمه الوكيل، اي الله هو الذي يدافع عنك، هو الذي ينصرك، هو الذي يحميك، هو الذي يقيك، هو الذي يحفظك من كيد الكائدين ومن فساد المفسدين ومن ايذاء المؤذين. انك توكل على الله. التوكل ده احساس في القلب، اعتماد قلبي. انك انت واحد متوكل قوي يقول لك والله انا ايه داخل الامتحان وضامن ان انا انجح. ليه يا عم؟ انا عمي اصلا دكتور في الجامعه، دكتور في نفس الكليه، وكلمته امبارح ومظبط الدنيا. راح الصبح الامتحان، عمه جاله مغص، ما جاش الامتحان، ما جاش الكليه النهارده. صاحبنا عمل ايه؟ ما ذاكرش اصلا. ما هو معتمد على مين؟ على عمه. سقط. سقط ليه؟ دخل لواحد تاني يكمله من عمه مشكله، قال له انت فلان انت قريبه؟ اه. قال طب حبيبي تعالى تعالى، وشافه وسقط على طول، لانه توكل على من يضعف، من يعجز. واحد متوكل على ماله فرحان قوي بفلوسه، قال له راح يبيع الحمار، قول له انا هروح ابيع الحمار في السوق. قال له ان شاء الله. قال له الحمار هو والسوق هو؟ قال له ان شاء الله. ليه؟ فالرجل هتسيب منه الحمار. فقال له عملت ايه؟ قال له سيات ان شاء الله. توكل على المال فايه؟ فضاع. توكل على ذكائه فضاع. الانسان لا يتوكل الا على الله. انك انت لما تيجي تتوكل ما تقولش بقى ايه اصل فلان قريبي وفلان لما تحصل لك اي مشكله يقوم مصلع سماعه التليفون. ايوه يا باشا انا بس ايه كنت واقف مش عارف فين وحصل لي ايه وعمل ايه. متوكل على اقربائي على من له بينه وبينهم معرفه. طيب اتصل بالتليفون قد يكون مقفول هيعمل ايه؟ لذلك اعتماد قلبك لازم يكون على ايه؟ على الله. سيدنا موسى علم هذا التوكل لاصحابه في اول ما امن هؤلاء. قال لهم اول حاجه تعلموها ان انتوا تعملوا ايه؟ تتوكلوا على مين؟ على الله. طب هو بنو اسرائيل توكلوا على الله؟ بالله عليك بنو اسرائيل توكلوا على الله؟ قليل منهم توكل على الله. بنو اسرائيل توكلوا على موسى. كلهم يحصل حاجه ايه؟ يا موسى تعالى ادعمنا ربك. تعالى حل لنا المشكله دي. هي ان موسى سيموت. لذلك مهم على الدعاه الى الله لا ان يعلقوا قلوب الناس بهم، انما يعلقوا قلوب الناس بخالق السماوات والارض، لان الله هو حي لا يموت. انت محتاج عشان تتوكل على حد انه يكون دايما موجود. من الذي لا تاخذه سنه ولا نوم؟ هو الله وحده لا شريك له. فيما سوى ذلك تاخذه سنه ولا نوم. يضعف يعجز يموت. فقلبك ما تديهوش لحد. اوعى تتوكل على غير الله. قال الله سبحانه وتعالى: اليس الله بكاف عبده؟ بتقعد مع حد يكون ملهوش او عنده هلع. في ناس عندها هلع، عنده هلع من الدنيا او على الدنيا. انت ما تعرفش هيعملوا فينا ايه؟ انت ما تعرفش احنا هنسقط، انت ما تعرفش احنا مش عارف. عامل دايما مستحضر ايه؟ دايما ايه؟ دايما مصايب الحياه كلها مستحضره فوق دماغه. لما بتقعد مع ده بي بي بي بي بيضعف قلبك غصب عنك. انت قلبك بيشرب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. بيخوفك على مستقبلك، بيخوفك على مصيرك، بيخوفك على امنك، بيخوفك على مالك، بيخوفك على عيالك. الشيطان يقعد معاك يخوفك. مستقبلك هتصلي وبعد كده مستقبلك يروح فين؟ مش فاهم ايه علاقه مستقبلك بالصبر. سؤال احكي لك كويس. هتقدر ربنا تروح الجامعه وتحضر دروس وبعدين مستقبلك؟ مش فاهم هو ايه علاقه مستقبلك بان انا الجامعه ده ايه اللي يعني دول مستقبلي يعني؟ يخوفونك بالذين من دوني. ربنا بيقول ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من ضل. اليس الله يا عزيز ذي انتقام؟ أليس الله هو من خلق السماوات والأرض؟ أليس الله هو من يحكم حقيقة في السماوات والأرض؟ مين الحكم الحقيقي للسماوات والأرض؟ مين اللي بيحكم حقيقة للسماوات والأرض؟ يعني مين اللي جاب فرعون؟ مين اللي حط فرعون على كرسيها على عرش مصر؟ مين؟ أليس الله؟ مين اللي ابتلى بني إسرائيل بهذا البلاء؟ أليس الله؟ إن الحكم الحقيقي هو الله. يخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه من يشاء. كلمه ينزع دي يعني مش حد بيقدر يسلم الملك بسهوله. لازم بيحصل ايه دايما؟ مع الملك دايما في ايه؟ انتزاع. وينزع ملكه من يشاء. الناس متعلقه بحاجتين المال والملك. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلوا. بنو إسرائيل هؤلاء الشباب محتاجين يدرسوا. يعني المجموعة دي محتاجة تدرس والله. سواء في المصالح اللي خدوها أو في الأعمال اللي عملها. قالوا إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. تخيل يا جماعه ان الناس دي اول لسه مسلمين من دقائق معدوده. يعني وقت بسيط جدا الناس دي اسلمت. واول حاجه قالوها ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا يا رب ما تجعلناش فتنه للقوم الظالمين. كيف يصبح هؤلاء فتنه للقوم الظالمين؟ يعني ازاي هؤلاء الشباب اللي اسلموا مع سيدنا موسى هيبقوا فتنه للقوم الظالمين؟ بدايه ان الناس دي شالت هم الدين من اول لحظه. يعني من اول ما اسلموا مع سيدنا موسى الناس دي شالت هم الدين. حملت هم نشر الرساله، حملت هم ان هم حملت الحق. عرف ان هو يحمل هذه الرساله اللي هي رساله موسى عليه السلام الى العالمين اللي هم وقتها بني اسرائيل وفرعون في قومه. يعني ان هؤلاء تحملوا رساله حتى فوق انفسهم، يعني حتى فوق شهوات نفوسهم. الداعي اذا تعرض حياته للخطر ودينه للخطر بيقدم ايه؟ الاصل انه دينه عنده اغلى، ان دينه عنده اغلى. الناس الان بتقاتل لاجل اموال، بتقاتل لاجل اوطان، بتقاتل لاجل تجارات، لكن من عنده دينه اغلى. في يا جماعه مسوغات للقتال في الاسلام وهنتكلم عليها بعدين، اللي هو من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد. الارض، ان واحد بيقاتل حمايه لارضه او لوطنه ده من الجهاد في سبيل الله. ان واحد يقاتل لاجل رفع الظلم ده من الجهاد في سبيل الله. هؤلاء فضلوا دينهم على انفسهم، فبيقولوا يا رب لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. هو مين القوم الظالمين؟ فرعون. طب الناس دي خايفه على فرعون وملأه من ايه؟ خايفين ان فرعون وملأه يقتلوا هؤلاء او يقتل هؤلاء، فاذا مات هؤلاء واذا انتصر فرعون ظن فرعون انه على الحق فاصبح هؤلاء فتنه. فتخيلوا بيقولوا يا رب بلاش نموت عشان فرعون ما يفتنش في الارض اكثر، حتى لا يفتن الناس عن دينهم اكثر من ذلك. لما النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه في بدر وقال اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. ان النبي عليه الصلاه والسلام مش خايف ان هو يموت فقط، ده النبي لما قالوا تمنى قال ولدت ان اموت في سبيل الله ثم احيا ثم اموت ثم احيا ثم اموت ثم احيا. ده هو تمنى ان هو يقتل في سبيل الله. امال هو هنا ليه قال ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض؟ ان هو خايف على الدين، خايف ان هو لا يحمل احد هم الدين بعده. سيدنا زكريا لما اراد ان يموت قال ايه؟ قال واني خفت الموالي من ورائي. انا خايف ان الناس اللي ورايا دي ما يشوفوش دين، خايف ان ما فيش حد يكمل هذه الرساله. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب. يعني واحد يحمل هم الدين. سيدنا سليمان لما وجد على كرسيه جسدا اناب الى ربه. اناب الى ربه ليه؟ لانه علم انه لن يحمل الدين من بعده احد، فلن يكون له عقب من نسله يحمل الدين كما كان هو عقب لداود عليه السلام. فقال ايه؟ قال ما دام خلاص انا مش هيبقى لي حد من ذريه تحمل الدين وراي. قال ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. يا رب اديني ملك انصر بيه انا الدين في حياتي، لان انا مش عارف بعد كده يحصل ايه. هكذا اصحاب الرسالات يحملون هم الدين من ورائهم. عارفين هم بس اصحاب الرساله في الحق اللي بيحملوا هم الدين؟ لا يا جماعه، الشيطان بيعمل توارث. احنا عايزين يبقى عندنا حاجه اسمها توارث. ايه يا شيخ ماجد؟ توارث دعوي. يعني ايه توارث دعوي؟ يعني جيل بيسلم جيل. يعني معركة الحق والباطل نتسلمها من الأنبياء، كما قال ابن مسعود اذهبوا فإن ميراث النبي يوزع. فذهب الناس إلى المسجد، هو فين يا عم المواد ده؟ مفيش حاجة. فقالوا له مفيش أي حاجة، ده هو في درس علم في المسجد. فقال لهم إيه؟ قال لهم إن الأنبياء يؤتون العلم. هو ده ميراث النبي؟ هو أنت عايزين ميراث النبي فلوس يعني؟ إن إن إن إن إن إن مسألة توارث الدعوة، إن الشيطان يورث جيلا بعد جيل. يعني اجيال الشيطان متواصله. تلاقي ناس عاملين مجموعه فاجرات مثلا بيرقصوا راقصات، فتلاقيهم عاملين مدرسه للرقص عشان يخلوا اجيال الايه؟ للفجور مره ثانيه. عاملين مدرسه للايه؟ للفساد، عشان يبقى جيل ورا جيل بايه؟ وتلاقيهم متجوزين من بعض. ليه؟ ما هي ابوها ممثل وامها راقصه، هتطلع ايه؟ في الغالب بتطلع زيهم، فبتطلع ايضا تفجر هي كمان في الارض، فبتحمل الرساله من بدري. طبعا يعني الكل مخاطب بالدعوه، لعل احدهم يتوب الى ربي ويكون من هداة الحق. لكن احنا بنتكلم في ان اهل الباطل او اهل الفساد بيورثوا المعركه جيلا عن جيل. قال له الساحر، قال ابعث لنا غلاما اعلمه السحر. ليه؟ لما تموت يا عم في داهيه وخلاص، ما انت عشت عمرك كله في الظلم والفساد والفجر والظلم، ما تعلق، ما تموت بقى لوحدك. يقول لك لا، انا موت والسحر يروح فين؟ لازم تبعتوا لي حد اعلمه السحر هو كمان. فهكذا دائما الشيطان يورث ابناءه المعركه، وكذلك على اهل الايمان ينبغي ان يرثوا المعركه جيلا وراء جيل، ويدلس الامر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حفظ كتابه وقص علينا في قصص كتاب الله سبحانه وتعالى قصص الانبياء، وقال لقد كانت قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. ليه؟ حتى نتوارث نحن ايضا من المعركه، حتى نعرف ايضا من هم انبياء الله. هؤلاء افضل نماذج بشريه عبر التاريخ، وكيف واجهوا هؤلاء المسوخ من اتباع الشيطان، سواء قوم لوط اللي كانوا بيجتهدوا في الشذوذ، او قوم شعيب اللي كانوا بيجتهدوا في تطشيف المكيال والميزان، او فرعون اللي تخطى كل الحواجز الزمان والمكان وقال انا ربكم الاعلى، يعني راجل طاش عقله، او قريش التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عنه ساحر او مجنون. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. في معنى من معاني فتنه للقوم الظالمين ثاني يا جماعه، معنى ان هؤلاء الشباب يريدون ان يتحملوا رساله بحقها، فدعوا ربهم ان يكون للرساله اثر في حياتهم. احيانا تبقى انت بتتكلم دين زي ما احنا بنتكلم دين كده، كلام كله كلام، لكن لما تيجي تنزل في معاملات الناس للافعال تلاقي نفسك مش على مستوى الكلام، فتفتن الناس عند العم. يقول لك شوف هو عم الشيخ اهو بينصب، هو بينصب، هو بينصب، شوف شوفه بيكذب ازاي، اهو بيكذب عشان ياخد 3 جنيه في شجرة خضار. شجرة خضار بتبيع على طول كده، بعت دينك في 3 عشان تشتري شجرة خضار، تبيع دينك في 3 على طول. أو شوف وملتحن هو تهو بيعمل مش عارف شو، بيكذب بيخون بياخده. الناس بتبقى فتنة للناس، فتنة للناس ليه؟ إن فعلك لا يوافق قولك. أنا مش بتكلم إن الناس تتهمك بالكذب، فقد اتهم بالكذب أنبياء الله، أو الناس تتهمك بالباطل، لكن أنت ما تبقاش فتنة للناس. ودي نقطة مهمة جدا، إن أحيانا أنت تتمسك بحقك قوي، مع ان حقك ده لو تمسكت بيه ممكن يفتي الناس عن دينها. فاحيانا اللي حامل هم الرساله لو حامل هم الدين بيتنزل شويه. انا عارف ان البعض هيقول لي يعني انا عشان ملتحي ولا عشان استاذ باخد على كفايه بقى، وكل واحد يجي يقول لك معلش عم الشيخ، معلش عم الشيخ، وبعدين يقوم ايه؟ يقوم واخد حقي، ما انا كده اعيش عمره كله ايه؟ مهضوم حقي. انا ما بقولكش اتاخد حقك، بس الناس يقول لك ما ايه؟ ترفع، انقى بنفسك، خليك صاحب كرامة، ما تصغرش، ما تبقاش سفيه ولا صغير. ان في امور سفاسة في الامور ما تتعاملش فيها، اكبر. صح يا شيخ؟ انا كده قالوا ربنا لا تجعلنا، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. يبقى من اول ما تعامل به الناس، من اول ما تعلمت بنو اسرائيل من موسى عليه السلام، تعلمت التوكل على الله والدعاء. يبقى احنا لما نيجي نربي حد عن الشيخ، اول حاجه بنعلمه له ايه؟ من اوائل المعالم اللي نكلمه بيها انه يتعلم التوكل على الله ولا علينا. انا احد الافاضل اللي بيكلمه في الدعوه، فبقول له ما اول ما ينبغي ان ندعو اليه الشباب؟ لو احنا عايزين ندعو الشباب اول حاجه ندعوهم اليه. فقال لي ان احنا نفهمه انهم ما يفهموش اي حاجه خالص. فاقول له ليه؟ قال لي عشان بعد كده فهمهم ان هم يتبعوا. قلت له يتبعوا مين؟ قال لي يتبعوا الدين. قلت له هو ممثل في مين؟ قال لي فينا. قلت له يعني انت عايز يتبعك انت؟ قال لي اه. قلت له المفروض يتبع الدين. قال لي ما هو انا الدين. لا طبعا انت مش الدين. انت مش الدين يقينا. انت فرد من افراد الدين تدعو الى دين الله. انما ان نحن ندعو الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الى دين النبي صلى الله عليه وسلم، الى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونجتهد مع بعضنا البعض في تنفيذه. ان انت ما تعيش قوي في ان انت النبي، انت مش النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اول ما ينبغي ان او من اول ما تلقاه هؤلاء كان التوكل على الله وكان الدعاء. قالوا ربنا قالوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ان بنو اسرائيل دعوا الله سبحانه، دعوا الله سبحانه وتعالى ان ينجيه. كلمه نجاه يعني في ايه؟ يعني في هلاك. يبقى الناس ديت اللي انا بقول لك عليه ده بيديك بس اسهل او بيديك خلفيه دراميه كده للاحداث ان في هلاك نازل على هؤلاء، ان الناس دي مش هيؤمنوا بسهوله كده. الناس دي ذريه عدد قليل، ابناء شباب ما هماش كبار، امنوا على خوف، والخوف مش من فرعون وحده انما خوف من فرعون وملأ فرعون، يعني كل من ينتمي لفرعون يؤذي هؤلاء، وان هم لما امنوا يتعرضوا للايذاء الشديد الحقيقي مش الايذاء النفسي. فعلمهم موسى عليه السلام ان يتوكلوا على الله وليرموا حمولهم على الله وان يجعلوا حياتهم لله، ثم علمهم الدعاء فقالوا ربنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ثم قال الله سبحانه وتعالى واوحينا الى موسى واخيه. يبقى كانت التصرف لبني اسرائيل ان هم يتوكلوا على الله وان هم يعملوا ايه؟ ان هم يدعوا. طيب سيدنا موسى يعمل ايه؟ سيدنا موسى هنا شايل هم دعوه، شايل هم الدين. توجه بني اسرائيل المؤمنين مع موسى عليه السلام الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والنجاة. وهل يقبل الله على النجاة؟ نعم يقبل الله على النجاة هؤلاء. فالله على كل شيء قدير. غير انها سنه اقتداء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تهدم الصلوات المرويه على المساجد وصلوات المرتد يذكر فيها اسم الله الكريم. ولا تنسون اللهم لا تنسون ان الله لقوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يدفع بلاء فرعون بحق بني اسرائيل ونبيهم الكريم موسى عليه السلام. وامر الله موسى عليه السلام واخيه هارون. قال الله سبحانه وتعالى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. لاحظ الفعل هنا ايه؟ تبوأ. اعملوا ايه؟ ولا تبوأوا تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يعني ايه بقى؟ بقى يعني رجع. بقوا بغضب من الله يعني رجعوا بايه؟ بغضب. يبوئ المؤمنين مقاعد القتال. يعني باء يعني رجع. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني اخرجوا الى ارض. هيخرجوا بقى من السوق، هيرجعوا مكان الرجوع يعني. خروج ثم عودة. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني انظروا الى قومكما ابحثوا لهما عن بيوت. هنا البيت من السكن. واجعلوا بيوتكم كلها. اجعلوا ولا اجعل؟ اجعلوا. يبقى هو بوأ وايه؟ واجعلوا. جميل. اختار البيوت سيدنا موسى وهارون. البيوت وظيفتهم ايه؟ هيستخفوا من فرعون. هنا بدأت مرحلة الدعوة السرية لموسى وبني اسرائيل كما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ان هو مش هينفع تظهر امام الناس ان فرعون هيقتله ويقتل بني اسرائيل. فقال الله سبحانه وتعالى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله. المفسرين اختلفوا في جعلوا بيتاخد الكبلة ديت يعني ايه وجعلوا بيتاخد الكبلة عامل ايه الألم؟ حاضر اجعلوا بيتاكم كبلة يعني ايه اجعلوا بيتاكم كبلة؟ يعني اجعلوا بيتاكم كبلة المستقبل يعني بنو اسرائيل مش عارفين يصلوا في الصوامع مش عارفين يصلوا في المساجد منعت العون الناس ان تصلي في المساجد هل يمتنع الناس عن الصلاة؟ ربنا امر سيدنا موسى ان هم يصلوا فين؟ في البيوت قالوا اجعلوا بيوتكم قبلة يعني قبلة للناس يأتي الناس إليها ليصلون أو اجعلوها قبلة للصلاة فيأتي تجتمعوا بعضكم بعض للصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر ولا وبشر ولا وبشروا وبشر المؤمنين يبقى تبوأ اجعلوا بشر يبدأ المثنى وانتصر في الجمع ثم عدد الى المثنى البشر المؤمنين مين البشر المؤمنين يقول لك البشاره خاصه بنبي الله موسى ان الله بشره لما تحمل الرساله طيب مين اللي هيبوئ للناس البيوت سيدنا موسى وهارون مين اللي هيجتمع ويجعلوا بيوتهم كلها الشباب اللي هم مين الذريه اللي امنت معه موسى عليه السلام على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنهم وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا سيدنا موسى هنا رفع يديه تعرفين سيدنا موسى كان دايما يرفع ايه يديه الى ربي احنا على طول القصه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الدعاء سيدنا موسى يعني وقفنا معه عده مرات هنا سيدنا موسى رفع إليه الدعاء وتعرفين سيدنا موسى الكريم له علاقة خاصة مع ربه سيدنا موسى رفع إليه وقال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا قال له رب إنك أتيت فرعون زينة زينة اللي هي الايه الأشياء اللي يتزين بها زين للناس حب الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحلب ذلك متاع الحياة الدنيا المال والعيون زينة حياة الدنيا زينة حياة الدنيا قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني يا رب أخذوا هذه الزينة في الحياة الدنيا ثم هم استعملوها في الإضلال يقولوا هو الزينة وأموال يقولوا أن الزينة التلف التلف مجال للضلال والأموال أداة الإضلال يعني فرعون ضل بسبب إيه؟ واتبع الذين ضلوا ما أترفوا فيه إن التلف والدنيا وفتح الدنيا ده من أسباب الضلال أما المال فرعون لما أخذ مال عمل إيه؟ أضل به عن سبيل الله ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني يا رب أنت أعطيتهم ذلك ليهتدوا فإذا بهم يضلوا عن سبيلك شوفوا الدعاء دعاء صعب قوي فعلا دعاء صعب جدا تعالوا فعلوا ايه الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء كل نبي له دعوة مستجابة دعاها في قومه سيدنا موسى سيدنا نوح قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا قال له يا رب ما تسيبش ولا ضرر لواحد كافر ولا واحد فيهم يعيش سيدنا محمد ما دعاش بالعوده في الدنيا مع ان اذوه اذاء اشد من هذا الايذاء ومع ذلك قال ايه؟ قال ادخلتها لامتي يوم القيامه ما دعاش حتى لاصحابه ده دخلها لنا احنا لامته من بعده يوم القيامه امتي امتي شوفوا سيدنا موسى بيقول ايه ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم دعاء نبي على قومه موسى عليه السلام الكريم يدعو على قومه قوم اللي هم ايه؟ اللي هم مخاطبين بدعوتهم. لما ضربوا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره في الطائف ودميت قدم النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت فيها دماء واشتد الامر على النبي صلى الله عليه وسلم وبكى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اخذته مكه وطلبت بدمه، ثم خرج الى الطائف يبحث عن ارض جديده فاذا بالطائف يرموه بالحجاره ويستهزئ به ويقول ما وجد الله غيره. النبي عليه الصلاه في وقت هذا كان من اشد المواقف على النبي عليه الصلاه، ويزي عليه جبريل يقول لو شئت لاطرقت عليه من اخشبين، يعني لو شئت ان الله يهلكهم ويهلك مكه بما فيها. مكه بالطائف كده جبلين اتحطوا في بعض خلاص الموضوع خلص، ما حدش بيبقى مكه اصلا خلاص، وقعت في الطائف راحوا كل اللي كان في هنا مشي خلاص. كان في خبر كان ماضي ثم مضى. فقال لا، عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد ولا من يعبد الله. ده الفرق بين النبي عليه الصلاه والسلام وباقي الانبياء، هم كلهم اصحاب عزيمه، غير ان قلب النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على الناس ورحمته بالناس لا مثيل له. يعني انتج ان الانبياء من هو صاحب رحمه بالبشر كالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤذوه ثم هو يقول عسى الله ان يخرج من اصلابهم. عنده شفقه على الناس، عنده حرص على الناس مش عارفين، يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هم بيؤذوه ويضربوه ويشتموه وامر شديد عليه، ومع ذلك يقول يا رب مش عارفين، يا رب سامحهم، يا رب اغفر لهم، يا رب اهديهم. عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام من اشد الناس ايذاء للمسلمين قبل اسلام عمر بن الخطاب، لدرجه ان الناس كانوا بيقولوا لو اسلم ابن الخطاب، لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. يعني الحمار ممكن يسلم لكنه مش هيسلم ابدا من شده ايذائه على المسلمين، لا لشيء الا لانه مسلم. يعني واحد بيضربك، انت بتضربني ليه يا عم؟ انت عشان انت بتصلي، يعني مش جايبها لك من والده مثلا، عشان انت بتصلي كده. فكانوا يؤذون المسلمين على اسلامهم، مجرد انه مسلم نازل يصلي في جوف الكعبه يتضرب، ويمتد الامر اليه لانه ينبذ بالالقاب، ان هو يشتد عليه ان هو يضرب بالحجاره، ان هو يوضع في على ظهره الجمل. ومع ذلك النبي عليه الصلاه يقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، يدعي لهم بالهدايه باحب العمرين اليك. سيدنا موسى لما اشتد الايذاء على بني اسرائيل دعا على فرعون وعلى ملأ فرعون، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال لي يا رب يعني اطمس الطمس المحمح، يا رب الناس دي تعيش في فقر. هو ينفع داعي الى الله يقول كده؟ ينفع داعي الى الله يتمنى للناس الفقر وهم اهل دعوته؟ هذا نبي كريم فعلها. ان الصدر ده هو ليه قال كده سيدنا موسى؟ وان كان الاولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو احب الينا، غير انه جائز. ليه؟ لانهم لما اخذوا الاموال والزينه اتخذوها لاضلال الناس عن الله، فاراد موسى عليه السلام ان ينزع عنهم هذه الاسباب لعلهم يعودوا الى الله. مش هو كده؟ مش في ناس اذا اغناه الله انصلح حالها؟ ومن عباد الله من اذا اغناه الله لانصلح حاله، ومن عباد الله من اذا افقره الله لانصلح حاله. يعني في واحد الاولى لانه يعيش فقير، لانه لو اغتنى هيتكبر على الناس، خليك فقير احسن. ومن عباد الله من اذا افتقر فسد، يسرق يكذب يغدر. فكان من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته ان هو ايه؟ ان هو يغنيه. ليه يغنيه؟ لانه لا ينصلح الا بالغنى بالاموال. فرعون وملئه اخذوا اموالا وزينه. لما اخذوا الاموال والزينه، الزينه والترف ضلوا بها عن سبيل الله وغفلوا بها عن ذكر الله ولم يسمعوا بها كلام الله ولا كلام نبي الله موسى، والأموال استعملوها في الإضلال وفي نشر السحر والكهنة والشعوذة بين الناس حتى يعبدهم الناس من دون الله سبحانه وتعالى. فأراد موسى إزالة هذه الأسباب عنهم، فقال ربنا اطمس على أموالهم. هنشوف بعد كده إزاي إن دعاء موسى مستجاب، وإزاي إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم بعد كده أخذناهم بالسنين يعني بالفقر، أرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم. هنشوف بعد كده إزاي هذا الدعاء استجيب في بني إسرائيل في فرعون وملئه وبني إسرائيل ممن كفر بموسى عليه السلام لعلهم يرجعون لعلهم يتضرعون، غير أنهم لما أخذوا بالسراء ثم أخذوا بالضراء فلم يظهروا هنا استحقوا العقاب واستحقوا العذاب. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على يضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يعني ايش اشدد على قلوبهم؟ فين يعني ايش شد على قلبه؟ يعني ايش شد على قلبه؟ يعني ايش شد الأول؟ اشدد احكي ما اطق عليه، يعني يا رب خوفهم، يعني يا رب ايه خوفهم. الناس دي متكبره مش شايفه ان هي ممكن تخاف من حد، فقال واشدد على قلوبهم ان يا رب هؤلاء تنكسر قلوبهم فيخافوا منك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. الايه دي من المعضلات عند اهل التفسير، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يعني ايه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم؟ يقول لك ان سيدنا موسى دعا عليهم ان هم ما يؤمنوش الا بالايه؟ ان هم ما يؤمنوش بالطرف، يؤمنوا بالين في العذاب، ان هم ده يعني قول اختلط، يعني ان فلا يؤمنوا حتى يروا قول عن كله، يعني ان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، يعني ان هؤلاء لا يؤمنوا بربهم ولا يعودوا لربهم حتى تطمس على أموالهم، هو حتى يطمس على أموالهم وتشد قلوبهم فيخافوا ويفزعوا ويذوقوا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. نبي دعا على قومه بهذا بهذه الدعوة، قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى قال له دعوتك استجيبت. يقول واحد التفسير بين إجابة دعوة موسى وبين تحقيق هذه الدعوة 40 سنة. 40 سنة سيدنا موسى يعيش مع قومه يتبوؤون البيوت يبوؤهم البيوت ويجعلوا بيوتهم قبلة، غيروا الخطة، مش هينفع تتجمعوا في المعابد بتاعتكم، مش هينفع تتجمعوا في الصوامع بتاعتكم، ما تتجمعوا فين؟ في البيوت، اجعلوا بيوتكم قبلة. طب نعمل ايه في البيوت؟ هنتجمع نعمل ايه؟ النبي اصلا كان بيتجمع مع الصحابة في بلد كان بيعملوا ايه؟ وأقيموا الصلاة. اتجمعوا صلوا. وبشر المؤمنين، بشرهم بأن الله سبحانه وتعالى معهم، أن الله لن يخذلهم ويطيقهم، أن الله سيحفظهم، أن الله سيحميهم ويقيهم. بني إسرائيل عاشوا بهذا العذاب وبهذا الإزاء سنين طويلة، حتى أزم الله سبحانه وتعالى بعد طوال التمحيص لفرعون وملئه، وبعد كثرة الامتحانات والاختبارات والبلاءات والفتن لبني إسرائيل، ثم مكن الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما. هو مين اللي كان بيدعي؟ سيدنا موسى. هو ربنا قال قد أجيبت دعوتك ولا قال قد أجيبت ايه؟ وينفع يسمع واحد يدعي والتاني يأمن؟ ينفع دعاء جماعي؟ ينفع دعاء جماعي؟ قد أجيبت دعوتكما. كان سيدنا موسى بيدعي وسيدنا هارون بيه؟ يؤمن. فربنا سبحانه وتعالى قال ان ذلك من دعوتهم، يعني دول دعوه واحده. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اخي كلمه الاولى النهارده في هذا المشهد استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، انه ليس معنى ان اشتد الايذاء على بني إسرائيل وعلى موسى عليه السلام، وليس معنى أن فرعون يعبدهم بالقتل، وليس معنى أن فرعون قرر أن يقتل أبناء الذين آمنوا معه ويستحيي نساءهم أن أهل الإيمان يتركوا دينهم. فإن الصراع قائم، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع ويخفض ويعز ويذل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمور، وأن الأمر كله لله، وأن الأمر سبحانه وتعالى يرجع لله ابتداء وانتهاء. فلذلك على أهل الإيمان أن يستقيم. ربنا سبحانه وتعالى عن كل يوم في الفتحة نقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. إنك أنت محتاج إنك أنت تهدى إلى هذا الصراط المستقيم. إحنا كلنا محتاجين نهدى هذا الصراط المستقيم. إن أنت تمشي صح حتى لو مشيت بطيء، بس تمشي صح. حتى لو مشيت قليل، بس تمشي صح. استقيما. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني اوعى ان انت شدة التعذيب او شدة الإيذاء يخليك تمشي غلط، يخليك تفقد الثقة في ربك، يخليك انك انت تتحول عن قبلتك، يخليك انك تترك مبادئك، يخليك انك تترك اخلاقك. لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هم لا يعلمون عن ربهم، ولا يعلمون عن سنة الله في معاملة الخلق، ولا يعلمون عن سنة الله في التمكين. فإياك ان تتبع هؤلاء، وإنما اتبع كلام ربك. إن هنا الثقة في الوحي، الثقة في أمر الله. أحياناً بتحس إن الدنيا ضلمة، أحياناً أنت ماشي في طريق ربنا، أحياناً أنت بتعتقد الصدق في المجتمع كله كاذب، بتحس إن أنت يمكن أنا غلط، أكيد المفروض ما تبقاش صادق كده. أحياناً لما تيجي تعلم أبنائك الأمانة في مجتمع كله خائن أو جله خائن، بتحس إنك أنت هو كده غلط. طب ازاي هو يمشي وهو بالامانه وهو كل حاجه بيتعلمها تقول له ما تكذبش ارصد او في تعهد، وهو كل اللي حواليه بيخون وبيغدر وبيكذب، حالا بتشك في الطريق. فربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام رغم هذا الايذاء ورغم هذه الفتن ورغم هذه الامتحانات، الله معك ولن يتركك ولن يفيك عملك. قال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اياك ان تتبع هؤلاء. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اياك ان تطع المنافقين. منافقين دول ناس زيك زيهم بيتكلموا بلسانك بيقولوا كلام الاسلام غير انهم لا يمشون على هدى من الله، لا يتبعون كلام الله. طب انا لما اجي اسمع كلام مين؟ اسمع كلام هؤلاء اللي حياتهم كلها بهذه الطريقه بعيده عن الله، ولا اسمع كلام الله ووحي الله؟ احيانا الوحي بيبقى صعب، احيانا قيم الوحي بتبقى شديده عليك. غير ان الله سبحانه وتعالى امر موسى عليه السلام استقيما، استقيموا ولن تحصوا. ان الانسان ينبغي ان يستقيم، يعني يزين على صراط مستقيم لا يعوج ولا يفسد ولا يتولى. استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.